قانون بسكون ميم الجمع والدرجة معه من درجة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قانون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في الدين في الدين. الأزرق بقصر البدل وثلاثة العارض وتغليظ اللام. وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في الدين. وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قانون واندرج معه من اندرج. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. ونفصل الآيات لقوم يعلمون يعلمون يعلمون. الأزرق بالنقل وقصر البدل وثلاثة العارض واندرج معه الأصبهاني. ونفصل الآيات لقوم يعلمون يعلمون. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. إن الأكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. ونفصل آيات لقوم يعلمون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على أَلَّ.